تغوصا اللي كل يزورن السبب اللي كل يزورن باش يفك ربي تبارك وتعالى تمغرد غمس نجاه النماء هي انت التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر لا يستيسرنا المقارضة مباركي أكيس نسول فما سنتقوري وين ووان ربي تبارك وتعالى تسون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نا يعني غما سندرس لي زرين يسرى نسول فما سنكنا نتغوصي وين لي تقان السبب يتمغارت أستي الجنج ربي تبارك وتعالى غما العذاب يجنج ربي تبارك وتعالى غل المقت دما سنسخط ربي سبحانه وتعالى هذا الغضب نص ضرب ربي تبارك وتعالى كله يسينجو اي مسلم ما خلي غنرا عندك نكوني سلسلات فما سنت مغارت اشكو نزراتو كنت المجتمعات اي مسلم تنهضوا ربي ختم غاري نسو لا غيستي تسنوا لي يا غيست ما تسني يعني لكن اش كان تغوصي وين اللي استغضب ربي تبارك وتعالى ختم لسانسن ولا غيوالي ونسن ولا مس المعاملات ولا مس الاخلاق ولا الحياه كلشي يعني قوتو مداني نتيني غديتو شكي تسمى سوفراني قوتو فران ضرب ربي تبارك وتعالى دير له ما سوغراس ضرب ربي تبارك وتعالى يهدوتو تيماري نقص مي حباد ميرضى تغوصا اللي كل يزورن السبب اللي كل يزورن باش يفك ربي تبارك وتعالى تمغرد غمس نجاه النماء ايجاز سبب اتكشم سلجن ربي تبارك وتعالى تيلي غرضان ربي تبارك وتعالى تيتين غمس اللي فيتنا هاد الهرشان ندونو تلوي اللي خرت تيهان التوحيد وديا الساس اللي كله يصحن الساس اللي كله فرت بنوت الاعمال كله كي راه راهين السبب هذا يزوان هو سبب هذا التوحيد انت يغوري اللي واخا كله تي تيغوتي وين ناضني اللي كان يعني دو التوحيد غنوري اللي ما راك مي جوج ما اللي الحلال يغدو تي وتركي الساس يصحن يغدو تي الساس يصحن بيان التوحيد التوحيد وهو ادور تصرفت العباده قبل ربي تبارك وتعالى شكون ما خطفيت توكا نيتا شهادو أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما قال المعنى نغونش كان الشهادة قالت تقواس تشحي تركا تقوا ما سوري استهلا دور يستحق العبادة من ربي تبارك وتعالى دور صروف خير وانا والعبادة يموريهن ربي تبارك وتعالى هنغوى دايا التوحيد وإني ما يان ضد التوحيد أتيان الشرك ما يان الشرك المعنى الشرك باش تنسن المعنى الشرك وهو تسكرتان قو ربي تبارك وتعالى ربي جل جلاله لي طافني اواتي غوري طافن تمي يعني لي كان اللي دي جلدان غماسي كين دونو تولا غي وكال ولا غماسي اللي خرت ولا الملكوت كلشي يعطي ربي تبارك وتعالى هي اللي دي جلدان انت انا ينمي انت انا متصرف العباده واحد هذا سول سكرتان كو ادو تسيت كان العباده اللي يستاهل ربي تبارك وتعالى يستحق ربي سبحانه وتعالى ارتي تصرفتي موري هي ربي سبحانه وتعالى زود مي العباده هذا قسم بدر غير زود مثلا انت غرسي تي غرسه دي التاسين هاد اللي نزران كنا نساو الفم مسلم مجتمع نضل بربي تبارك دير لهم صغراس نكوني نرى غرف ولكن بدن راس الخير نرى لهم ديتو الريس وغراس نرى لهم ديتو الريس وبريد لاسني من ربي تبارك وتعالى اللي اصلا دي الصاف دي رقاسن الزماس سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاه والسلام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلتن اختبعت كل ولي ونسن ولا كل تبراتي ننسن ولا كل المسائل تي هاوسي ولي سندي صرف ربي تبارك وتعالى ارتني انتفات كل التنين يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرد مراوس كواسيكا غارغ مكه اريد تيني القوم نسنا راسني سلمات التوحيد اشكو التوحيد مي اي يعني نركز توحيد يغديو ربي توحيد الا نغمس اي زورا نول نبناد مارجيسي فتو زودي دم من ارجيسي اقلاي تقويز غدات نزود ونشود هان غوان غيلات كلين نفلس بنيت الاعمال هانا ذاك قبل ربي تبارك وتعالى شكون اصلي هي سمتيان اتيان التوحيد وديان نبداد اللي زوار وديان السبب اللي زوار غماس ندار السبب دارت مغارين يخترع باش ربي تبارك وتعالى استي الجنج مغمس العذاب يجان ونجاه النما الشمت تمس الجند اشكو ماخ انت نيت تر ولا حلال تو كنت مغارين اش كان تشريك ربي تبارك وتعالى لا تخطي لي في تونس ما سي غران لا تخطي لي ناكوين سان غي غران لا تخطي لي تيري انتروا ارتفت مغارت غير دوا دارستي انتروا غير اللي غران تيرجع ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى ما يجيب المضطر اذا دعاه يعني اننا اهل العلم واللي لا نخش الدا واللي لا نغلغيار واللي لا نغزير اني كثر وين ربي تبارك وتعالى التفت وكنت مغارين تقليني نتنطي هضور ربي انت تمي تعتقد انت غمسو غرم واللي ني تيم ظن تيري دار ستار وا تيري دار سيا وتيري تزي استهل تفرط كله غنش كان اللي الحلال هن ربي تبارك وتعالى يتصرف نخت جلديت ربي تبارك وتعالى انا جلدي جلدان تتصرف نعمس جلديت غير الليره. اما ورم ورم يسوغر والو غيادي يسول انت يزيل ما غير موت انت لي غيادي يسول هاك دار ثروه كنت لي غير سولها وراك يتهلك ورم تقول له مي راه 100 ثروه بعد هذا متندي صفا هذا متندي صرف غمير مالا متندي اختبرات وعندنا سبحان الله العظيم العقل يدروس دارت المغاربه ضربي ربات ندير راه تما صغارات تعرف تنتين ها اختات توسي تافو اللوس ها اختات توسي كيرو ها اختات توسا بوكيرا كانت فقيرين ضد الناس ويستحنا زلي غنبيتي غرسي وينا زلي غنبي الحروز زلي غنبيتي ومسين اتسولو ريتي لونزار هذا ختمت الدريت واخا الدريت هاد ليا دلي سون غادي زينه اللي الحمد لله الا قلت له الكمي وتا كاين له غرا ما تكون لوت ولا وتا يسولو غرا ما تكون لوت ولا يخلق ربك كلوت ما دي هاد اللي تصرف داك الكون اقل لي دي قلت انا تيان سيدي ربي تبارك وتعالى يخص يليس الحلال تصفوت التوحيد يرم ربي تبارك وتعالى يخص تصفوت العباده يرم ربي تبارك وتعالى النور تكتي ليس الحلال رجع حتى يان بلا ربي سبحانه وتعالى هاني غديو ربي عياذا بالله ارتويت كرا العباده لوري استهلا بلا ربي تبارك وتعالى موريهن ربي سبحانه وتعالى هان ربو راه يتغفر العباد وراه يتغفر الشرك نسال الله تبارك المعافى ان ربي يتغوري ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان دا غمسني يتغوري غمس سوره المائده انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار استمد استمد نضل بربي تبارك وتعالى اكون الدرار صغارات نضل بربي تبارك وتعالى هذا انت رزق التوحيد اسمي موت التوحيد اسمي موت العباده اللي راه تصرف انت ربي تبارك وتعالى اشكر ربي سبحانه وتعالى وتقبل التكره العامه اللي يسري لي التوحيد اللي يسلي خلاص اللي يسلي اتباع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كل هذه المواسم الشركيه ولا يدبوتا كتب ولا يدبوتا الحروزين ولا يدبو والدون كله غنى اللي يسلي الحلال لان راه ميخلو التوحيد صفو الاساس اللي دار ميزوان تبنوت فلاس الاعمال تبنوت فلاس العبادات ان ربي تبارك وتعالى رف لم يقبل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.